دعاء اليوم 22. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.